بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، أي ما جاء في النهي عن ذلك، واتخاذ الصور فيها، أي والنهي عن اتخاذ الصور في المساجد، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، أي وعكس الصورة الأولى، وهي أن يتخذ القبر مسجدا. فالصورة الأولى أن يتخذ المسجد قبرا، أو يتخذ في المسجد قبرا، والصورة الثانية أن يتخذ القبر مسجدا، وهذه لها أحوال. فالأولى بناء المساجد على القبور، كبناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين، كما كان ذلك في من فعل من الأمم السابقة، كانوا يبنون المساجد على مواضع القبور ظنا منهم أن في ذلك خير، وكذلك العكس، أي إدخال القبر المسجد، أي إدخال القبر المسجد. فجاء النهي في شرعنا عن ذلك وفي ديننا عن ذلك، ومن ذلك ما رواه هنا البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا الحديث في الحقيقة وغيره من الأحاديث التي أوردها البخاري في الأصل ظاهرة الدلالة على الترجمة، ظاهرة الدلالة على الترجمة، يعني الترجمة فيها النهي عن بناء المساجد على القبور، النهي عن اتخاذ الصور، النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فالحديث هذا وغيره ظاهر الدلالة على هذه الترجمة التي ذكرها هنا النووي رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها تذكر أن أم حبيبة وأم سلمة رضوان الله عليهما ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة. ولماذا الحبشة؟ لأن أم حبيبة وأم سلمة رضوان الله عليهما كانت ممن هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكذلك مكثت في الحبشة مدة رضوان الله عليهما، ورأى هذه الكنيسة في الهجرة إلى الحبشة أو في الهجرة في الحبشة رأي هذه الكنيسة، ومعلوم أن الحبشة كانت على دين النصرانية، وأسلم قائدهم وهو النجاشي أصحمه رضي الله عنه، ولم يسلم قومه، فكانت فيهم الكنائس والكنائس التي فيها التصاوير، وهذا شيء موجود في النصارى إلى يومنا هذا، بل غلوا النصارى في يومنا هذا أكثر مما غلا من كان قبلهم، فزادوا من التصاوير وزادوا من يعني وضع قبور الأولياء والصالحين فيما ظنوا في هذه الكنائس، حتى صارت الكنيسة في أكثر الأماكن لا تبنى إلا رمزا لقبر أو على قبر، رمزا لقبر أو على قبر. واتخذوا فيها التصاوير وتوسعوا فيها توسعا عظيما. فأم حبيبة رضوان الله عليها وأم سلمة رأت هذه الأحوال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بالذم لهذا الفعل، والذي يحمل الدليل على حرمة هذا الفعل والنهي عن فعله في الإسلام. قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. هذه الصورة التي بدأ بها ذلك في النصارى، إذا كان فيهم الرجل الصالح يموت يدفنونه ثم يتخذون على قبره مسجدا. وهذا الذي ولا حول ولا قوة إلا بالله ظهر في الأمة الإسلامية بسبب من يتسمى بالصوفية، فإن هؤلاء اتخذوا هذه المسألة دينا وعبادة عندهم، فصار عندهم من طقوسهم الأساسية وعباداتهم أنهم إذا مات فيهم الصالح اتخذوا على قبره مسجدا أو أدخلوه مسجدا. فشابهوا اليهود والنصارى في ذلك، فشابهوا اليهود والنصارى في ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. بل الصوفية صاروا يبنون على قبور الصالحين والطالحين، بل وربما بنوا على وهم وخيال. يعني هناك كثير من مساجد الصوفية وضعوا فيها قبورا لا موت فيها، لا موت فيها. على التحقيق، قبر الحسين مثلا في مصر، هذا القبر ليس فيه الحسين وليس فيه أصلا مقبور إلا إذا كان هناك إنسان آخر، وهم يزعمون أن هناك في هذا المسجد جزء من جسد الحسين ونحو ذلك، كما يزعم غيرهم من الشيعة. والحقيقة أن الحسين قبره في كربلاء، لكن هذا الادعاء الموجود هنا في مصر هذا غير صحيح. وهنا تأتي مسألة، وهي: هل الصلاة في هذا المسجد تجوز؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي تبنى على القبور، طيب إذا كان هذا المسجد لا يوجد فيه قبر حقيقي وإنما هو وهم توهمه هؤلاء الزاعمون بأن الحسين له قبر في هذا المسجد، هل تجوز الصلاة فيه؟ الجواب: لا، لا تجوز الصلاة في أي مسجد فيه قبر، بغض النظر عن تسمية صاحب القبر، عن تسمية صاحب القبر. فهذا قبر موجود، فالعبرة بالمقاصد، فالعبرة بالمقاصد. فهم قصدوا بذلك تعظيم هذا القبر، وإن سموا ما سموا وعليه فهو داخل في النهي، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة المساجد على القبور أو القبور في المساجد. والمسألة كذلك بين العلماء في التحقيق الفقهي مختلف في كثير من فروعها، لكن جملة كلام العلماء فيها: الكل متفق على أنه لا يجوز إقامة المساجد على القبور ولا القبور على المساجد، واختلفوا في صحة الصلاة إن صلى فيها. وجملة القول في ذلك أن الصلاة لا تجوز في المسجد الذي فيه قبر أو بني على قبر أو أدخل عليه قبر، لا تجوز الصلاة فيه. حكم الصلاة أي صحة الصلاة من بطلانها، الراجح من أقوال العلماء أنه إذا صلى في المسجد لغير قصد القبر فصلاته صحيحة مع إثمه إن كان عامدا، الصلاة صحيحة لكن مع إثمه هو إن كان عامدا لذلك، وأما إن كان لا يعلم فالصلاة صحيحة وعليه أن يتجنب ذلك. وأبطل بعض العلماء الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، أبطل بعض العلماء الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ومنعوا هذه الصلاة بطلانا، قالوا بأنها تبطل لأن ظاهر النهي يدل على ذلك. والحقيقة أنه كما سبق الأرجح أن الصلاة صحيحة مع إثم عامد الصلاة في مساجد القبور أو المساجد التي على القبور، لكن لو قصد القبر تبطل الصلاة، لو قصد القبر بطلت الصلاة، أي لو أنه قصد التوجه إلى القبر وعزم على ذلك فإن الصلاة تبطل. والذي يدل على عدم البطلان مع عدم القصد ما جاء في صلاة أنس رضي الله عنه يوما ومر به عمر رضي الله عنه ويصلي، فقال القبر القبر فتنحى عنه فتنحى عنه، فلما كان يصلي ما كان يدري أن هناك قبر أمامه في هذه البقعة، فقال القبر القبر فتنحى عنه، وهذا يدل على صحة الصلاة وعدم البطلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا الفعل من يفعله؟ وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شرار الخلق، أو هم شرار الخلق، لا من إنما هم شرار الخلق. قال أولئك، قال أولئك، ما قال أولئك من شرار الخلق حتى، قال أولئك شرار الخلق. وأولئك هذه تدل كذلك على التخصيص، لأن هذا اسم إشارة يدل على التخصيص، أولئك يعني أصحاب هذا الفعل هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق يعني أن هؤلاء في فعلهم، وكذلك من فعل فعلهم دخل في حكمه، لأن البعض أحيانا ممكن يقول أقوال شذة ويقول أولئك اسم إشارة خلاص، فمختص بهؤلاء النصارى الذين كانوا في الحبش. لا، أولئك شرار الخلق لأنهم هم الذين أسسوا هذه البدعة، ثم من تبعهم كان معهم في الحكم، كان معهم في الحكم، وإلا كان عمر رضي الله عنه يتهكم من هؤلاء الذين إذا جاءت الآيات التي فيها ذكر اليهود والنصارى بذمهم في بعض الأحوال كالحكم كالأعمال الأفعال، فكان بعضهم يقول هذه في اليهود والنصارى، فكان يقول نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، كل مرة لهم وكل حلوة لكم، يعني كل ما تلاقوا حاجة فيها ذم تقولوا لا ليه عليهم هم. ولذلك فالحكم واحد لاتفاق المقاصد. أي نعم. ومما يدل على ذم هذا الفعل في الأمة الإسلامية كذلك ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر هنا، قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، أي الذي مات فيه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا أيضا فيه أن من فعل فعلهم كان حكمه حكمهم، أن من فعل فعلهم كان حكمه حكم بني إسرائيل اليهود والنصارى. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعليه فإن من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته ومحبة الصالحين وفي ذات الوقت يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف ما عليه الصالحون في عقيدتهم، هذا يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرأ منه الصالحون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فالصالح هذا سيتبرأ منهم، الحسين، الحسن، زينب عليه السلام، غيرهم، هؤلاء سيتبرؤون منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الحديث الصحيح قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يتخذ عيدا في الزيارة، لأن هذا مدخل ربما يؤدي إلى الغلو، ثم بعد ذلك يقع الناس فيما وقع فيه اليهود والنصارى. اللهم لا تجعل قبري عيدا، إنه الإنسان يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. ولذا العلماء يتكلمون في من يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أن الأصل قصد الزيارة للمسجد وليس قصد القبر. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ابتلي في هذه الفتوى، ابتلي في هذه الفتوى وسجن وضرب رحمه الله تعالى، لأنه كان يقول أن الأصل في الزيارة هو المسجد وليس القبر. فقام هؤلاء الصوفية وغيرهم ووشوا به عند الأمير وكان ما كان. فالأصل في الزيارة المسجد وليس القبر، حتى أن العلماء يتكلمون في مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكرار الزيارة كما يفعل بعض العوام كلما دخل المسجد هذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، والعيد من العود والتكرار، وهو أن يأتي الإنسان في أوقات متقاربة أو أوقات منتظمة إلى قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا فعل يفعله كثير من العوام إذا زاروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ترى عندما يدخل المسجد يقصد القبر أولا ويظن أن في ذلك خير وفضل. لا، زيارة القبر تكون بعد زيارة المسجد، ولذلك الإنسان يدخل المسجد أولا ويصلي في المسجد تحية المسجد، ثم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم لا يعود بعد ذلك، ثم لا يعود بعد ذلك. وأما أن يكرر الزيارة كما يفعل بعض العوام يوميا ونحو ذلك فهذه من البدع، وهذا من ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن فخلاصة هذه المسألة هي أنه لا يجوز إقامة القبر على المسجد ولا المسجد على القبر. والعلماء أيضا يتكلمون في هذه المسألة، ومن أشهر ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ أنه تكلم فقال مجمل كلامه يعني أن القبر إذا بني أولا هدم المسجد، وإذا بني المسجد أولا أزيل القبر، أزيل القبر، وإذا زال يعني القبر أو أثر القبر وصار لا يعرف ولا يوجد له أثر فإنه يعفى أثره، يعني القبر خلاص ما فيهوش ميت، ما فيهوش حد يعني، أو يعني أصبح القبر لا جسد فيه يخرج، ففي هذه الحال يعفى أثاره وتزال ويصلى في المسجد، وعند ذلك يكون قد أزيل القبر معنويا في نفوس الناس. أما إذا كان الميت يصلح نقله فإنه ينبش القبر وينقل الميت إلى مقابر المسلمين، وأما إذا كان المسجد بني فوق القبر فإنه يهدم المسجد إذا كان في ذلك المصلحة الأعظم، وإلا لو كان الأيسر نقل الميت نقل الميت وبقي المسجد، لكن هذا ينظر فيه بحسب المصلحة والمفسدة، لا سيما وإذا تعلق بعقائد عند الناس. بعض الناس ربما حتى وإن أزلت القبر يظل في نفوسهم أن هذا المسجد مسجد فيه قبر، وهذا مسجد سيدي فلان ونحو ذلك، ويظل ذلك في نفوسهم. فهذا المسجد هدمه يكون عند ذلك أفضل، هدمه يكون أفضل. وقد هدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وحرقه، وأمر بحرقه ليس بهدمه فقط، بل أمر بحرق ما تبقى منه، وأمر بأن يتخذ كناسة يلقى فيه يعني القمامة حتى يقطع هذا الأمر على المنافقين تماما، من أن مسجدهم هذا كان له أي صورة من صور المسجد. ولذا فلو كان المسجد سيظل باقيا في نفوس الناس على هذا هدم المسجد، هدم المسجد. ثم قال: باب فضل بناء المساجد والحث عليها. قال عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. قال: باب فضل بناء المساجد والحث عليها. وهذا قد جاء فيه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ومنها هذا الحديث فضل بناء المساجد، وغيرها من الأحاديث، ومثله حديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولو كمفحص قطاء بنى الله له به بيتا في الجنة، أو كما جاء في الحديث. فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل بناء المساجد حتى وإن صغرت أحجامها ومساحتها، وفيه دليل على جواز المساجد الصغيرة، على جواز المساجد الصغيرة أي صغيرة المساحة. بل وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ربما مر بنا باب اتخاذ المساجد في الدور، لا في البخاري، اتخاذ المساجد في الدور، أنه صلى الله عليه وسلم أقر المسلمين على ذلك، وكان الرجل من أصحابه يطلب منه أن يحجر مسجدا في بيته فيصلي له فيه، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم له فيه، ولكن مع الفارق في مساجد الدور ومساجد العموم، أي التي تجمع المسلمين عموما. فيجوز للإنسان أن يبني مسجدا في بيته لأهل بيته، لكن ليس له غنى عن فضل المسجد الجامع الذي يجمع المسلمين، الذي يجمع المسلمين. فالمسجد الذي يجمع المسلمين أفضل من المسجد الذي يجمع أهل البيت الواحد، وإن كان كلاهما مسجد، وإن كان كلاهما مسجد. ومن بنى لله مسجدا ولو كان صغيرا المساحة فالله يبني له مسجدا، يبني له بيتا في الجنة بهذا البيت. العلماء يتكلمون في ذلك، وهو مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بنى الله له في الجنة مثله، بنى الله له في الجنة مثله. هل هو أي هل المقصود بمثله مثله في المساحة مثلا، أو شيئا آخر، أو شيئا آخر؟ الحقيقة في المساحة هذا أبعد، يعني هذا قول بعيد، هذا قول بعيد، فالله أكرم من الإنسان. ثم كذلك إن الجنة فيها الأحوال ليست كأحوال الدنيا، فالإنسان في الآخرة يجازى بالشيء الكثير، بالشيء الكثير. فهل يعقل أن يعطى مثل ما كان من حجم بيت الدنيا الذي بناه؟ ولذلك هذا القول أضعف جدا، لكن الأقرب أنه إما من وجهين، يعني أو وجهين، إما أنه مثله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: بنى الله له في الجنة مثله، مثله في التسمية، مثله في التسمية، يعني يقال هذا بيت فلان مقابل ما بنى في الدنيا لله بيتا، يجعل الله له بيتا في الجنة. وبيوت الجنة معلوم ما في بيوت الجنة من سعة ومكان ورحابة وكذا وغير ذلك، فيكون له مسمى البيت بنى الله له في الجنة مثله يعني يقال هذا بيت فلان في الجنة، هذا بيت فلان كما بنى لله بيتا في الدنيا، أو أنه بنى لله في الجنة، بنى الله له في الجنة مثله، أي جعل الله له في الجنة بيتا في الجنة يفضل سائر بيوت الدنيا، كما أن البيت الذي بناه لله في الدنيا يفضل سائر بيوت الدنيا. الوجه الثاني أن يبني الله له بيتا في الجنة يفضل سائر بيوت الدنيا، أفضل من كل بيوت الدنيا وقصورها، كما هو بنى لله بيتا في الدنيا هذا البيت يفضل كل بيوت الدنيا. معلوم أن بيوت الله أفضل بيوت الأرض. أين؟ وهذا الحديث فيه أن عثمان رضي الله عنه أراد بناء المسجد، أي أراد توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه هو أول من وسع توسعة ملموسة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معلومة في التاريخ. فعثمان رضي الله عنه في زمانه لما كثر الناس وضاق بهم المسجد أراد توسعة المسجد، فكره الناس ذلك فأحب أن يدعه على هيئته. يعني الناس في زمان عثمان بعضهم قال لا، ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو بناه، دعوه كما هو، دعوه كما هو. وهذا حال أحيانا يكون عند بعض الناس، بل بعض العلماء، يعني هذه المسألة تذكرنا بمسألة يعني التوسعات الموجودة في المسجد الحرام الدائمة والمسجد النبوي وما يطرأ عليها من مسائل شرعية. فمثلا منذ سنتين نحو ذلك أو ثلاث سنوات، لما تم توسعة المسعى بين الصفا والمروة، تمت هذه التوسعة، بعض العلماء الموجودون في المملكة قال إنه لا يرى ذلك، لا يرى ذلك، وإنه المسعى القديم هو المسعى الذي يسعى فيه. والحقيقة أن الراجح بل الصحيح أنه لا مانع من هذه التوسعة التي حدثت، وأكثر أهل العلم يعني الذين حضروا ذلك وإلى يومنا هذا يقولون بهذا. لماذا؟ لأن هذه التوسعة لن تخالف ولا تخالف المقصد الأصلي، لا سيما وأن الجبلين الصفا والمروة أصلهما في الأرض، معلوم طبعا أن الجبل أصله أوسع من قمته ورأسه، أصلهما في الأرض يتجاوز المسعى حتى الجديد. ده إذا كان أصلا رأس الجبل الأصلي، رأس الجبل الأصلي الموجود حاليا اللي هو في جزء منه باين حاليا اللي هو بحبتين حواليه زجاج، هذا رأس الجبل هذا الأصلي يكاد تقريبا يسع المسعى القديم كله. يعني الجبل الأصلي تقريبا يعني عرض المسجد اللي احنا فيه ده كده، اللي هي راسه اللي باينه عرض المسجد دلوقتي، والمسعى اكبر من المسجد شويه صغيرين القديم، يعني اعرض شويه كده حوالي بتاع 3 4 امتار، ده راس الجبل. طب ما بالك الجبل كل ما ايه ما ينزل تحت، كل ما ينزل تحت، ومعلوم انه في نوع من البنايه الجديده الحديثه ارتفعت حتى ان راس الجبل اللي باين قد ايه تقريبا، اللي باين حوالي مترين بالكثير، اللي باين من راس جبل الصفا حوالي مترين، يعني حاجة زي كده أو 3 أمتار على أقصى تقدير. يعني طيب فين باقي الجبل؟ تحت، باقي الجبل تحت. فالجبل كلما نزل إلى أسفل كلما توسع وعليه، فهذا الاتساع يشمل المسعى الإيه؟ الجديد، المسعى القديم أهو، المسعى الجديد أهو. ولذلك ده ممكن على يعني ما ذكر العلماء أن يكون هناك توسع أكثر كذلك إنشاء بعد ذلك. لماذا؟ لأنه أصل الجبل عريض جدا من تحت. لا الجبل الصفا اللي هو حوالين الزجاج الحالي ده هو ده أصل المسألة، الجبل قصاده الناحية الثانية جبل المروة. جبل المروة مش باين منه إلا جزء بسيط جدا، يعني يكاد يكون ما يجيش حاجة كده بتاعت نص متر ولا حاجة. فالجبل هذا أمامه جبل آخر، المساحة اللي فيها اللي بين الجبلين هي دي المعنية بالإيه؟ بالمسعى. المساحة التي بين الجبلين في حيز الجبلين من أول القمة لغاية القعدة هي دي اللي يعنى بها المسعى. فالقعدة واسعة جدا، كان الأول المسعى تقريبا واخد جزء الأيسر، الجزء الأيسر من الصفة، فهو دلوقتي توسع بقى في جزء إلى الأيمن أكثر قليلا يعني. ولذلك فالغرض يعني احنا بنضرب المثال على مسألة التوسعة، وهي أن بعض الناس ربما يخاف من التوسعة أن تكون خرجت عن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس خافوا من ذلك، وهذا أحيانا يكون معتبرا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام لنقضت الكعبة، لنا حدثاء عهد بجاهلية، لنقضت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم ورفعت بابها وجعلت لها بابين كما كانت قبل ذلك. لكنه ما فعلش النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل. لماذا؟ لأنه خشي الفتنة في الناس وأبقى القعبة على ما كانت عليه، وهو أنها الآن قاصرة عن قواعد إبراهيم اللي هو الحجر المعروف، حجر إسماعيل هذا. فالغرض المقصود أن الناس خافوا من هذا، فقالوا لعثمان لا تفعل، لكن عثمان رضي الله عنه رغبهم في ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. ده الله سبحانه وتعالى يأمرنا بإقامة المساجد وتوسعة المساجد، ويعني لا سيما وأن الأمر ليس فيه ما يمنع من ذلك، ليس فيه ما يمنع من ذلك. ولذلك وسع عثمان رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان رضي الله عنه أيضا من أول من يصدق فيهم هذا الحديث أن يبني لله عز وجل مسجدا، يعني يضيف على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المساحة التي أضافها. الحقيقة لو أننا طلعنا التوسعات الموجودة في المسجد الحرام والمسجد النبوي من أول ما بني إلى الآن لوجدنا تقريبا أن المساحة تضاعفت، يعني عشرات المساحة، بل ربما من الممكن أن تقول في بعض الأحوال كده ممكن تصل إلى قرب المئة، يعني مئة مرة يعني المساحة. وإلا المدينة المنورة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد أبي بكر اللي هو المسجد اللي هو اللي كان في منطقة تسمى السنح، وهي التي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في هذا اليوم عند زوجته الأخرى في هذه المنطقة في أعالي المدينة، أعالي المدينة رواية الحديث في أعالي المدينة. فهذا المسجد كان يصلي فيه أبو بكر رضي الله عنه وهو في أعالي المدينة. المسجد هذا الآن على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الناحية الشرقية، على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تطلع من المسجد النبوي تلاقي مسجد كده مغلق ومفهوش محدش بيصلي فيه، مغلق فقط، اسمه مسجد أبي بكر. هي دي المنطقة اللي كان ساكن فيها أبو بكر رضي الله عنه في السنح، اللي دي كانوا بتسمى في الوقت ده أعالي المدينة. الآن المسجد النبوي شمل المدينة كلها، كل حدود المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شملها المسجد النبوي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أو يركب إلى مسجد قباء. الآن مسجد قباء لو أنت واقف في مأذنة من مآذن المسجد النبوي تشوفه على بعد ما فيش، يعني قليل جدا. لماذا؟ لأن توسع المسجد النبوي توسعة كبيرة جدا. قال: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. انتقل هنا للكلام عن الصلاة والكلام عن ما يتعلق بأحكام الصلاة. باب الندب أي الترغيب إلى وضع الأيدي أو الاستحباب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. قال عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي، قال فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتها بين ركبتي، قال فضرب يدي، فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص صحابي جليل، مصعب ابنه يصلي إلى جواري، يقول صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي في الركوع يعني، فضرب يدي، قال فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. هذا الحديث دليل على نسخ التطبيق أو التشبيك الذي كان على هذا النحو. هذا الحديث يدل على نسخه، ولذلك السنة وضع اليدين على الركبتين، وهذا الأمر عليه اتفاق المسلمين والعلماء، ولم يخالف في ذلك في الحقيقة إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويعني صاحبيه تلمذة عبد الله بن مسعود يعني الأسود وعلقمة. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذا هو السنة وهو التطبيق، وهو التطبيق، لكن لعله لم يبلغه الحديث رضي الله عنه وأرضاه، لعله لم يبلغه الحديث. فهذا الحديث ناسخ للتطبيق، بل والتطبيق ينافي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك في المسجد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك في المسجد، ولذا فالسنة وضع اليدين على الركبتين. ثم قال باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. ظاهر الترجمة يدل على المسألة، وهي أن الكلام كان مباحا ثم منع بعد ذلك. قال عن عبد الله ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، قال فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، قال فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. قال عبد الله بن مسعود كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، نقول السلام عليك يا رسول الله فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما رجعنا من عند النجاشي يعني بعد الهجرة قال سلمنا عليه فلم يرد علينا، فلم يرد علينا، قال فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلة. يعني هذا الأمر نسخ، وصار الإنسان إذا قام إلى الصلاة عليه أن يتفرغ للصلاة ولا ينشغل بغيرها. وكأن الرد، وهذه حكمة من حكم النسخ التدرج في الأمر، كأن الرد والكلام كان مباحا في أول الإسلام مراعاة لأحوال الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان إذا دخل عليه الإنسان وهو يصلي ويقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه لو لم يرد عليه ربما أثر ذلك في نفسه ونحو ذلك، فلعله شرع لهم الرد حتى يتعود الناس، ثم لما ثبت الناس في دين الله سبحانه وتعالى تغيرت الأحكام. وهذه من حكم النسخ، وهذه من حكم النسخ، أنه إذا ثبت الناس وصاروا في قوة في الدين انتقل الحكم بهم إلى حكم أشد أو أعلى أو فيه همة أو عزيمة أكثر ونحو ذلك. إذن فهذا الحديث يدل على نسخ الكلام في الصلاة، فإنه لا يجوز للمصلي أن يتكلم بكلام من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة. ولذا فالعلماء يتكلمون في هذه المسألة. فالجمهور، جمهور العلماء، على تحريم الكلام مطلقا، سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحته. الجمهور على تحريم الكلام مطلقا، لا يجوز الكلام من غير جنس الصلاة، سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغيرها. يعني كأن يقول مثلا المصلي للإمام مثلا تقدم قليلا مثلا، أو اسجد أنتك لم تسجد مثلا، أو كذا أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، وهو الصحيح على قول جماهير أهل العلم. فلا يجوز كلام الناس في الصلاة مطلقا، سواء لمصلحة الصلاة أو لغير ذلك. وجوزه بعض العلماء منهم الأوزاعي رحمه الله تعالى إن كان لمصلحة الصلاة، إن كان لمصلحة الصلاة. ولكن في الحقيقة هناك من توسط، وقوله في الحقيقة يجمع بين القولين، فقال لو تكلم بكلام هو من جنس كلام الصلاة وإن كان ليس من أصلها فجاز. يعني كأن يقول مثلا للإمام بصفة الدعاء ما ينبهه إلى أمر من الأمور، مثلا اللهم ذكره بكذا مثلا، فهذا يعد في مصلحة الصلاة وليس من أصل كلام الصلاة، لكنه يشبه كلام الصلاة لأنه دعاء، لأنه دعاء. وهذا جوزه بعض العلماء. ولذا فإنه يستعمل في أضيق الأحوال، يعني عند الحاجة، عند الحاجة لذلك. والذين منعوا الكلام دليلهم، الذين منعوا الكلام دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، الحديث الذي بين أيدينا. وهناك مسألة أخرى تكلم فيها العلماء، وهي مسألة كلام الناس والجاهل، كلام الناس والجاهل. الكلام الذي تقدم كله متعلق بالعامد، بالعامد العالم. أما الناس والجاهل، يعني لو تكلم إنسان بكلام من غير جنس الصلاة ناسيا أو جاهلا، فالعلماء أيضا تكلموا في ذلك، وأرجح الأقوال أن الناس والجاهل لو تكلم بكلام يسير فلا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة إن تكلم بكلام يسير. لحديث الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو معاوية السلمي رضي الله، معاوية السلمي رضي الله عنه، وفيه أنه رضي الله عنه لما عطس رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة فقال له يرحمك الله، فقال فالتفت الناس إليه يسكتونني، فقلت ما لكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يخبطون أو نحوها على أفخاذهم يسكتونني. فهذا الحديث استدل به العلماء على أن كلام الناس أو الجاهل القليل لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية السلمي أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة. أما الكلام الكثير من الناس والجاهل فالأقرب أنه تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة، الأقرب أنها تبطل بالصلاة. لماذا؟ لأنه الكلام الكثير هذا شيء ليس معهود، يعني إنسان ممكن ينسى ويتكلم كلمتين ثلاثة نحو ذلك، لكن ممكن يتكلم كلام كثير، يعني يحكي موضوع مثلا وهو ناسي في الصلاة، وهذا شيء بعيد أنه يكون كلام يعني به لا تختل الصلاة. ولذلك تختل الصلاة بالكلام الكثير، بالكلام الكثير. ثم قال باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه، يعني جواز أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان، أو أن يقول أعوذ بالله منك، وهذه سيأتي عليها كلام، في أثناء الصلاة والتعوذ منه. وجواز العمل القليل في الصلاة، الحركة القليلة والعمل القليل ونحو ذلك. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، يعني قام، يعني قام يصلي. قال: فسمعناه يقول، يعني هو يصلي، أعوذ بالله منك. قال ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا. قال: وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك. قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، وهو أعوذ بالله منك، لا ألعنك بلعنة الله. ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله لولا دعوة أخينا سليمان، أي نبي الله سليمان، لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، أي لقيدته وربطته في سارية المسجد وأصبح غلمان المدينة يلعبون به. هذا الحديث بوب له النووي رحمه الله، قال: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه. باب جواز لعن الشيطان، يعني يجوز أن تلعن الشيطان وأنت في صلاتك، وأن تتعوذ من الشيطان وأنت في صلاتك، وجواز العمل القليل. أما المسألة الأولى وهي جواز لعن الشيطان، هذه مسألة في الحقيقة مختلف فيها، يعني لعن الشيطان بكاف المخاطبة، أو حتى كلام غير الشيطان بكاف المخاطبة، هذه المسألة مختلف فيها، يعني أن تقول في الصلاة لغيرك مخاطبا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، فهذه كاف الخطاب هذه أو المخاطبة، هذه اختلف العلماء فيها، والأرجح أنها لا تجوز، أنها لا تجوز. وأما هذا الفعل فالأقرب أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ربما يكون مع غيره، لا يكون مع غيره. طيب، هنا تأتي المسألة الشبيهة، وهي: ماذا لو أن إنسانا في صلاته شعر أن الشيطان يلبس عليه صلاته، فهل يجوز له أن يقول أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله ونحو ذلك؟ فالخروج من الخلاف في الحقيقة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعنة الله على الشيطان، إن شاء أن يقول. أما كاف المخاطبة هذه فإن كثيرا من العلماء منع، لأن الإنسان في أصل مخاطبته في الصلاة يخاطب ربه سبحانه وتعالى، يخاطب ربه سبحانه وتعالى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله التامة، فالمقصود منها أي اللعنة، قيل يعني اللعنة التامة التي لا ينقص شيء فيها، وقيل المقصود اللعنة التامة أي ما يستوجب له أي للشيطان العذاب الأبدي التام كما استحق ذلك بقول الله تعالى عليه في القرآن. قال: ثم أردت أن أخذه، أو ثم أردت أخذه، قال ثم أردت أخذه. هذه أيضا مسألة، أو هذه العبارة حولها مسألة، وهي أن هذه العبارة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، رأى الشيطان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يمسك به، كاد أن يمسك به. وعليه اختلف العلماء في مسألة رؤية الشياطين، فمنهم من قال هذا الحديث يدل على جواز رؤية الشياطين لبني آدم، يعني أن بني آدم يرون، بنو آدم يرون الشياطين. ومنهم من قال لا، هذا لا يكون، لأن الله تعالى قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالذي قال بثبوت ذلك استدل بالحديث، والذي منع استدل بالآية، استدل بالآية. والأقرب والله أعلم أن ذلك ليس للناس، لبني آدم، وإنهم لو رأوا الشياطين رأوهم في صور، رأوهم في صور، لكن ليست هي صورة الشيطان الأصلية، ليس هي صورة الشيطان الأصلية، هي صورة الجنية، صورة الجني، إنما يرونه على صورة، مشكل في صورة من الصور. لكن أما الصورة الجنية فإنهم لا يرونه، لأن الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وأما هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالجن وجاءه وفد من الجن، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وأما للناس فإنه ممتنع ولا يصلح، لأن الله نفى ذلك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله، أيضا بعض العلماء قال أن هذا كان قبل تحريم الكلام، قبل تحريم الكلام في من غير جنس الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثم صار لا يقول ذلك بعد ذلك، يعني قال ألعنك، ما هو ده في كلام مخاطبا. فقيل أن هذا أيضا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. المشكلة مش في الدعاء، ما هو دعاء فعلا، لكن هذا دعاء فيه كلام للمخاطب، في كلام مخاطبة. فإنما يجوز أن تدعو أنت في صلاتك وتقول لعنة الله على الشيطان، أو اللهم لعن إبليس، أو اللهم، ويجوز أن تقول في صلاتك مثلا أعوذ بالله من الشيطان ونحو ذلك. لكن المخاطبة، أن تخاطب هذا الذي تتكلم معه سواء الشيطان أو غيره، هذا لا يجوز في الصلاة. نعم. طيب، احنا نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول. هل يوجد الآن أي قبر الذي يعرف أنه قبر النبي، قبر نبي بني عليه مسجد؟ يعني لعلك تقصد هل هناك قبر لنبي بني عليه مسجد؟ من فضل الله سبحانه وتعالى أنه لا يعرف قبر نبي إلا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قبره على رمية حجر من بيت المقدس، هذا فيه إشارة إلى أن هذا الأمر من رحمة الله بالناس، وإلا لو أنهم عثروا على قبر موسى عليه السلام لكانوا اتخذوه مسجدا وفعلوا فيه ما فعل، لأن رمية حجر على بعد من بيت المقدس، طب رمية الحجر في أنه جهة؟ ولذلك لا يعرف قبر نبي إلا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا أيضا من ما يدل على فضل هذه الأمة الإسلامية، يدل على فضل الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية لم يحدث فيها ما حدث في الأمم السابقة، فإنهم كانوا يفعلون ما كان يفعلونه، يقومون القبور على المساجد ونحو ذلك وعلى الأنبياء والصالحين. أما في ديننا أو الحمد لله في أمتنا فقد امتنع ذلك، أي إقامة القبر على قبر النبي، نبي الأمة يعني المسجد على قبر نبي الأمة. وأما وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الآن فهذه مسألة معلومة أنها ليست أصل، يعني لم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وظل ذلك إلى يعني أن جاء زمن بعض الخلفاء الأمويين، وهو الذي أدخل القبر في المسجد، هو الوليد بن عبد الملك، وهو الذي أدخل القبر في المسجد، وكان يريد توسعة المسجد، وكان الخلفاء قبله يوسعون المسجد من الثلاث جهات، فهو في وأما في زمانه هو فوسع المسجد من الأربع جهات، كان يوسعون من يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يوسعون من هذه الجهات الثلاث، فالمسجد يتوسع هكذا هكذا، ما كانوا يأتون إلى هذه الجهة أبدا. فلما كان الوليد بن عبد الملك هذا هو الذي أمر بتوسعة المسجد من جهة القبر حتى أدخل القبر في المسجد، قيل يعني الله أعلم يعني صحة الخبر، وإلا بعض العلماء بيضاعف ذلك أنه فعل ذلك كيدا للحسن رضي الله عنه ابن علي، وأن الحسن كانت حجرات بيت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا موجودة بجوار القبر، حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذه الحجرات يقطن فيها الحسن بن علي رضي الله عنه وآل بيته، فأراد كيدا فيهم أن يخرجهم من هذه الحجرات بحجة أنه يريد توسعة المسجد. نعم. أبناء لا، ده الخبر أنه الحسن نفسه رضي الله عنه أي نعم الخبر نفسه أن الحسن رضي الله عنه كان ذات يوم وأحد خلفاء الأمويين يخطب على المنبر، فكان هو في حجرته يمشط شعره ولا يأبه به في خطبته، فلما كان ذلك اغتاظ هذا الخليفة فظل ذلك في الأمويين الذين جاءوا من بعده، هو الغيظ على الحسن من جهة هذه هذه يعني هذا التصرف، فلما كان في زمان الوليد أزال هذه الغرف والله أعلم. إذا نسي الإمام وصلى خمسة ركعات في صلاة رباعية وكان من المأمومين أدرك معه ركعتين، فهل في إتمام صلاته سيصلي ركعتين أو خلافه باعتبارات أنها خامسة؟ لو أنه صلى معه ثلاث ركعات عليه واحدة فقط، حتى وإن كان الإمام قد سهى لكن هو صلى معه ثلاث ركعات فيلزمه واحدة فقط. ما درجة حديث الجارية أين الله، هل هو مشهور أو عزيز أو غريب؟ لا في الحقيقة لا أعرف الآن، لكن هو من حديث الأحاد عموما، لكن لا أعرف في الحقيقة أي درجة هي من حديث الأحاد. هل يجوز لشافعي أن يبني مسجد بأمواله، للغني أن يبني مسجد بأمواله الذي شافعي كده في الغناء، وإذا كان قد بنى هل يجوز الصلاة فيه؟ المغني، لأنك تقصد المغني، المغني الذي بنى مسجدا من أموال الغناء، نسأل الله العفو والعافية. الحقيقة العلماء يتكلمون في المساجد التي تبنى بالأموال المحرمة، فيقولون المسجد الذي بني على أرض مغصوبة لا تصح الصلاة فيه، المسجد الذي بني على أرض مغصوبة لا تصح الصلاة فيه، وبعض العلماء يقولون تصح الصلاة مع إثم غاصب. ولذا فمسألة إقامة إنسان مغني أو يعني بأموال حرام يعني بنى بها مسجدا، فهذا المسجد في الحقيقة الأقرب أنه لا تجوز الصلاة فيه. ومش عارف، ولمن يشتغل في الخمور هل يجوز أن يدفع في مهر الزواج من أموال الخمور هو أصلا لا يجوز الزواج منه. المرأة المسلمة لا تتزوج من فاسق، يعني أنا أقصد يعني لا ينبغي أن تتزوج منه، مش أقصد لا يجوز يعني العقد باطل، العقد صحيح، لكن لا ينبغي المرأة المسلمة أن تتزوج من فاسق. طيب إذا أصدقها من مال الفسق والحرام ونحو ذلك، فهي في الحقيقة لو تورعت ردت ذلك وطلبت من الحلال، إن كان يعني خلاص عنده حلال، ما عندوش حلال ما ينبغي لها قبول ذلك ولا أن تتزوجه من الأصل. طيب لو فرض أن هذا الأمر حصل وتزوج فاسق وأعطاها صداقا من ماله الحرام، هي في حال من الحالين، درجة ورع ودرجة يعني رخصة. درجة ورع أن تخرج من هذا المال ولا تقبله وتلزمه بغيره دينا، تلزمه بغيره دينا. ودرجة رخصة أنها يجوز أن تأخذه من باب أن هذا حق لها والإثم عليه هو، والإثم عليه هو، فإن أنه يجوز العمل عند اليهودي أو أهل الكتاب ومالهم خبيث، يعني مال أهل الكتاب واليهود خصوصا مالهم خبيث، وعلي رضي الله عنه كان يعمل عند يهودي، فمالهم خبيث يعني داخل فيه الربا وداخل فيه يعني المحرمات والخمور ونحو ذلك. ولذلك من حيث الرخصة هذا مقابل يعني ما أدى هو من عمل والله أعلم. كذلك نفس الحال، هي هذا حق لها، لكن في الجملة نقول لها لا تتزوجها والله أعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله عني. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.